ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك يا بر يا رحيم يا جواد يا كريم، نسألك باسمك الأعظم يا ربنا الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، نسألك يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا مولانا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نسألك يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد، نسألك بعزتك التي لا ترام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم، كلهم عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليهم، وانصر لهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم يا ربنا. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أبطل يا ربنا الأسحار كلها، أبطل يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا، أبطل يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا، أبطل يا ربنا سحرا مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا، أبطل يا ربنا أسحارهم، أبطل يا ربنا أسحارهم، أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام وغيرة شديدة، أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد، أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد، أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد على الوالد والوالدة وعلى الذرية، أبطل يا ربنا سحرا عليهم وفيهم وبينهم، أبطل يا ربنا سحرا من فوقهم ومن أسفلهم ومن بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون، بسم الله يرقيكم أجمعين الحاضر والغائب الوالد والوالدة وأفراد العائلة، بسم الله يرقيكم والله يقيكم والله يكفيكم والله يحميكم، بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه العيون اللامة، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه عيون نظرت حاسدة، عيون نظرت حاقدة، عيون نظرت فأثرت، عيون نظرت فضرت، عيون نظرت حارة، أبطل يا ربنا أثرها على القوة والنشاط والحركة وعلى حسن جسم وقامة أبطل أثر عيون حاسدة حاقدة على حسن صوت بإنشاد وعلى حسن صوت بقرآن وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أبطل يا ربنا سحر البطون في الأحشاء مربوطا ومعقودا أبطل يا ربنا سحرنا أكلوه وشربوه تعقد في البطون تربط في المسالك تربط في المسالك وأثر على القلوب والصدور بخوف شديد وضيق شديد وآمنهم من خوف أبطل يا ربنا أثر سحر عظيم وحسد شديد وعيون لامة وعيون حارة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله أرقيكم من الأسحار من أسحار الأقارب والجيران والأصدقاء أبطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان أبطل يا ربنا سحر العقول يذهب العقول وينقصها ويؤثر على المدارك والأفكار وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا سحرا على النفسية الروح وعلى الجسد تمرضه أبطل يا ربنا الأسحار على الروح والنفس والجسد وعلى الدين والعقل والفكر وفي الوالدين والذرية وفي البيت أبطل أسحارا في البيوت مرشوشة ومذهورة مذرورة ومدهونة مدسوسة ومعلقة أبطل سحرا داخل البيت يا ربنا وخارجه وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا الأسحار كلها أبطل يا ربنا الأسحار خاصة وعامة مشتركة ومقترنة إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا كل سحر وآثار الحسد والعيون وآثار عيون نظرت حاسدا وآثار عيون نظرت حاقدة أبطل يا ربنا أثرها واحلل يا ربنا عقدها وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر حرك يا ربنا ساكنا حرك يا ربنا ساكنا وانطق يا ربنا صامتا وفك مربوطا واحلل معقدا مما تعقد من سحر مما تعقد من حسد وعين في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا السحر وآثار الحسد والعيون وآثار الحسد والعيون وآثار الحسد والعيون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا السحر أبطل يا ربنا السحر أبطل يا ربنا الحسد والعيون من الروح والعقل والجسد أبطل يا ربنا الأسحار وآثار العيون والأنفس والعقد والحسد من بيوتهم من بيوتهم من أجسادهم ومن أشيائهم وأغراضهم وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل سحرا في البطن في البطن معقودا وفي القلب مربوطا وفي الظهر مثبتا وفي الجسد موثقا أبطل يا ربنا السحر الأسود أبطل يا ربنا السحر الأسود أبطل يا ربنا السحر الأسود والأحمر والأزرق والأبيض إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر

وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله قادر اللهم أطر يا ربنا كل سحر أطر يا ربنا كل سحر في الجسد وخارج الجسد أبطل يا ربنا سحرا منثورا أبطل يا ربنا سحرا مذرورا أبطل يا ربنا سحرا منثورا أبطل يا ربنا سحرا مذرورا أبطل يا ربنا سحرا منثورا أبطل يا ربنا سحرا مذرورا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله يرقيكم أجمعين من السحر من السحر العظيم أنواعه وأشكاله عظيمه وهينه قويه وضعيفه قديمه جديده أبطله يا ربنا أبطله بقوتك يا ربنا بقوتك يا ربنا بقوتك يا ربنا بقوتك يا ربنا أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد ممن كان من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الجيران من الجيران أبطله يا ربنا بحولك وقوتك أبطل يا ربنا السحر العظيم من الأقارب أبطل يا ربنا السحر الأقارب والجيران أبطل يا ربنا السحر الأقارب والجيران أبطل يا ربنا حسد الأقارب والجيران أبطل يا ربنا حسد الأقارب والجيران أبطل يا ربنا حسد الأقارب والجيران أبطل يا ربنا حسد الأقارب والجيران وأثر عيون عيون عيون على ما آتيتهم على ما آتيتهم على ما وهبتهم على ما وهبتهم أبطل يا ربنا أثر حسد أبطل يا ربنا أثر حسد أبطل يا ربنا أثر حسد أبطل يا ربنا أثر حسد وعين أبطل يا ربنا أثر حسد وعين قوي شديد عظيم قوي شديد عظيم أبطل يا ربنا أثر حسد وعين أبطل يا ربنا أثر حسد وعين أبطل يا ربنا أثر حسد وعين أبطل يا ربنا أثر حسد وعين وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا السحر العظيم أبطل يا ربنا السحر الأقارب والجيران أبطل يا ربنا السحر الأقارب والجيران أبطل يا ربنا السحر في الجسد أبطل يا ربنا السحر خارج الجسد أبطل يا ربنا السحر في الجسد وخارج الجسد أبطل يا ربنا السحر في الجسد وخارج الجسد الله أكبر الله أكبر أبطل يا ربنا ما على العقل أبطل يا ربنا ما على العقل أبطل يا ربنا ما على الإدراك أبطل يا ربنا ما على الإدراك أبطل يا ربنا ما على الإدراك أبطل يا ربنا ما على الإدراك أبطل يا ربنا ما على العقل أبطل يا ربنا ما على المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب ومراكز الإحساس والعصب أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحق جد فينا عليه وعلى الوالدين والإخوان وعلى الزوجة والذرية أبطل يا ربنا السحر عظيما وحسدا أبطل يا ربنا السحر عظيما وحسدا وحقدا دفينا اللهم يا ربنا عليك بالعقد احللها يا ربنا وفكها من الرأس ومن سائر الجسد من الرأس ومن سائر الجسد احل يا ربنا هذه العقد سحرية سحرية حسدية حسدية ومن آثار عيون قوية احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد سحرية سحرية وحسدية وحسدية ومن آثار عيون قوية في الوالدين وفي الذرية في الوالدين وفي الذرية احلها يا ربنا قوية قوية قوية عظيمة شديدة احللها يا ربنا احللها مخدومة ومحروسة ومحروزة وبطل ما كانوا يعملون احلل يا ربنا هذه العقد سحرية وحسدية سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية احللها يا ربنا احللها من أثر حسد شديد من أثر حسد شديد وعيون على نعم على نعم على حكم على حكم على ما وهبه الله لكم على ما أنعم الله به عليكم أبطل يا ربنا أثر الحسد الشديد والعيون أبطل يا ربنا أثر الحسد الشديد والعيون على حسن خلق وخلقه على حسن خلق وخلقه وعلى القوة والنشاط والحركة، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. أقضي يا ربنا أثر حسد وعين على حظه على حظه على حظه. أقضي يا ربنا أثر حسد وعين على حظه على حظه على حظه على حظه. أقضي يا ربنا أثر حسد وعين أقضي يا ربنا أثر حسد وعين على حظ طيب على حظ طيب على حظ عظيم، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أقضي يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد الدفين عليهم يا ربنا. أقضي يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد الدفين عليهم يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، وحسبنا أنت يا ربنا وكفى على من ظلم بسحره وحسده وحقده ونفسه ونفسه اللئيمة الحاسدة الحاقدة الخائنة الماكرة الكائدة الظالمة. أنت حسبنا يا ربنا على من ظلم وسحر وحسد وحقد، أنت حسبنا يا ربنا، أنت حسبنا يا مولانا على من ظلم وسحر وحسد وحقد، وأثر علينا أثر على العظام كسر العظام كسر العظام كسر العظام، ومزق الجلد وأثر على الجلد أثر بجروح أثر بقروح في الجلد في الجلد، لم تبرأ لم تبرأ. أقضي يا ربنا هذا الأثر أثر عين عين عين عين عين على الجلد على الجلد على العظم على العظم. أقضي يا ربنا أثر عين عين عين عين عين قوية قوية. أقضي يا ربنا أثر عين قوية لما حارة خارقة نافذة حارقة. أقضي يا ربنا أثر عين على حظ طيب على حظ طيب على حظ طيب على صوت جميل وعلى حظ عظيم وعلى حظ عظيم. أقضي يا ربنا أثر حسد حسد شديد وعيون ونفس حسد شديد وعيون ونفس ونظرة ونظرة ونظرة ثاقبة دخلت في الجسد ونظرة لامة حارة دخلت في الرأس وفي سائر الجسد. أقل يا ربنا أثرها واحلل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها يا ربنا يا رحيم. احلل يا ربنا كل العقد فك المرابط يا ربنا بسم الله بسم الله. يرقيكم من أثر حسد حسد حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون على الذكاء والعبقرية وعلى حسن خلق وخلقة وعلى ما آتاكم الله وأنعم به عليكم. أقضي يا ربنا أثر حسد حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون أصابت لها سنون كثيرة أصابت ولها مدة طويلة أثرت على الرأس أثرت على العظام أثرت على الدم أثرت على المفصل أثرت على البطن أثرت على البطن أثرت على البطن. أقضي يا ربنا أثر حسد حسد وعين حسد وعين. أقضي يا ربنا أثر حسد وعين أقضي يا ربنا أثر حسد شديد وعيون لما حارة قوية قوية لها سنوات كثيرة لها سنوات كثيرة لها مدة طويلة أقضي يا ربنا أثرها واحلل يا ربنا عقدها وفك مرابطها يا ربنا أكفرت لرب من أثر حسد شديد وعيونه هوف القلب هوف القلب هوف القلب وضيق الصدر وضيق الصدر وضيق الصدر ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر أطر يا ربنا السحر العظيم والحسد أطر يا ربنا سحر حقد وحسد أطر يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله حرك يا ربنا ساكنا وأنطق يا ربنا صامتا وأنطق يا ربنا صامتا يا ربنا يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل وباطل ما كانوا يعملون فقد يا ربنا سحنا على الشعر والظفر فقد يا ربنا سحنا على المسامير والإبر فقد يا ربنا سحنا مغروزا في خيوط وشعر وظفر في خيوط فقد يا ربنا سحنا في شعر فقد يا ربنا سحنا في أثر فقد يا ربنا سحنا في أثر فقد يا ربنا سحنا عظيما وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وهو السميع العليم وهو السميع العليم هبطل يا ربنا السحر العظيم هبطل يا ربنا السحر المدسوس هبطل يا ربنا السحر المدسوس أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب هبط يا ربنا سحرا في التراب وعلى النار وعلى الماء وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر فقر يا ربنا السحر فقر يا ربنا السحر معلقا في الأشجار فقر يا ربنا السحر يتجدد فقر يا ربنا السحر في البحر في البحر في البحر في البحر في البحر لأفراد العائلة

بسم الله بسم الله بسم الله يرقيكم أجمعين، والله يقيكم ويكفيكم ويشفيكم ويحميكم ويعافيكم. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. أبطل يا ربنا السحر العظيم، أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، عليه العهود والمواثيق وأن لا يظهر وأن لا يبطل. اللهم بينه لنا يا ربنا وأبطله، وأبطله بحولك وقوتك يا ربنا، على الروح والعقل وفي الجسد وخارج الجسد. أبطله يا ربنا مغروزا، أبطله يا ربنا مغروسا، أبطله يا ربنا مخدوما ومحروسا ومحروزا. أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد الدفين عليهم. أبطل يا ربنا سحرا من بني جلدتنا، أبطل يا ربنا سحرا من بني جلدتنا، أبطل يا ربنا سحرا من بني جلدتنا، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا وحقدا دفينا. أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد الدفين عليهم. أبطل يا ربنا أثر عقد في الرأس، احل يا ربنا عقدا في الرأس، احل يا ربنا عقدا في الرأس، احل يا ربنا عقدا في الرأس، احل يا ربنا عقدا في الرأس، احل يا ربنا عقدا في الرأس. يا ربنا وعليك مس في الرأس ظالم حاسد حاقد. بسم الله بسم الله يرقيكم والله يقيكم والله يكفيكم ويحميكم ويعافيكم. بسم الله لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين. أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد الدفين عليهم. اللهم اهل يا ربنا عقدا قوية عظيمة، اهل يا ربنا عقدا قوية عظيمة شديدة. اللهم أبطل يا ربنا السحر والحسد السحر والحسد. اللهم إنا نسألك يا مولانا شفاء لا يغادر سقما من السحر والحسد والعيون يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. بسم الله أرقيكم من عقد من عقد ومس ومس في الجسد. بسم الله يرقيكم من أثر مس من أثر مس وعقاد. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام، نسألك يا بر يا رحيم يا جواد يا كريم. اللهم أبطل يا ربنا أثر الحسد الشديد والعيون، أبطل يا ربنا أثر الحسد الشديد والعيون من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران أبطل يا ربنا هذا الأثر واخرج يا ربنا هذه العقد. اللهم أخرج يا ربنا النصوص الظالمة والعقد يا ربنا والحسد والعيون والعيون والعيون أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا ويا مولانا أخرجها يا ربنا ويا مولانا من الجسد من الجسد من البيت من البيت أسحارا وآثار العيون والعقد والعقد احل يا ربنا أثرها احل يا ربنا عقدها يا ربنا يا ربنا وأعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله أرقيكم والله يقيكم أرقيكم والله ينجيكم نجهم يا ربنا نجهم يا ربنا من قبضة الساحر والساحرة نجهم يا ربنا من قبضة السحرة من قبضة السحرة الظالمين نجهم يا ربنا نجهم يا ربنا نجهم يا ربنا نجهم يا مولانا اللهم نجهم يا ربنا اللهم نجهم يا مولانا نجهم يا ربنا بما نجيت به عبادة الصالحين وكيف نجيت عبادة الصالحين بسم الله أرقيكم من مس ظالم من ملوك الجن من ملوك الجن وسلاطينهم من ملوك الجن من سلاطينهم وظلامهم عليك يا ربنا بملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين الباغين المعتدين عليك يا ربنا بملوك الجن الظالمين عليك يا ربنا بالطيار والغواص عليك يا ربنا بالطيار والغواص عليك يا ربنا بملوك الجن الظالمين بملوك الجن الظالمين في الرأس سكنوا في القلب وفي الصدر حلوا وفي البطن وفي البطن ربطوا وعقدوا السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون بسم الله يرقيكم بسم الله والله يقيكم بسم الله أبطل يا ربنا السحر العظيم أبطل يا ربنا الحسد الحسد الحسد والعيون الحسد والعيون ممن كان وعلى أي شيء كان يا ربنا احل يا ربنا عقدا داخلية احل يا ربنا عقدا داخلية احل يا ربنا عقدا داخلية احل يا ربنا عقدا داخلية احل يا ربنا عقدا داخلية قوية عظيمة شديدة احللها يا ربنا احللها يا مولانا احللها يا ربنا احللها يا مولانا احل يا ربنا العقد كلها قوية عظيمة شديدة احللها يا ربنا احللها القوية والعظيمة والشديد والقديم احللها يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها احللها يا ربنا احللها، فكها يا ربنا فكها، احللها يا ربنا احللها، فكها يا ربنا فكها يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد يا ربنا يا ربنا يا ربنا أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد يا مولانا أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا أطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله أرقيكم بسم الله أرقي الوالدين والذرية الحاضر والغائب الذكر والأنثى الصغير والكبير القريب والبعيد. اللهم احفظهم بحفظك يا ربنا وكلاهم برعايتك يا مولانا واحرسهم بعينك التي لا تنام ولا تجعل لشياطين الإنس والجن عليهم سبيلا ولا تجعل لشياطين الإنس والجن عليهم ظهيرا ولا معينا ولا طريقا. فاطر يا ربنا أسهارهم وحسدهم وحقدا عليهم يا ربنا بسم الله. اهل يا ربنا العقاد العقاد اهل يا ربنا العقاد القوية العظيمة الشديدة في الرأس وفي سائر الجسد في الرأس وفي سائر الجسد. اهلها يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها في قلوبهم وصدورهم وبطونهم وفروجهم ومن الرأس ومن الرأس ومن العقل ومن العقل ومن الإدراك ومن الإدراك. احل يا ربنا كل العقد احل يا ربنا كل العقد من الظهر من الظهر من اليدين والرجلين ومن الدم ومن الدم ومن الدم. احلها يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها بسم الله بسم الله. أرقيكم من عقد من عقد الأسحار من عقد الأسحار والحسد والعيون والأنفس اللئيمة الخبيثة. أطل يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله يرقيكم أجمعين والله يقيكم أجمعين. بسم الله يرقي العقل والإدراك والإدراك والذهن والذهن والذهن. بسم الله يرقي الذهن بسم الله يرقي العقل العقل العقل العقل العقل والإدراك والذهن. بسم الله يرقيكم أجمعين الحاضر والغائب بسم الله بسم الله يرقيكم من عقد من عقد السحر والعيون والحسد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أعيذكم بالله العظيم مما تخافون وتحذرون.